الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إذا هجر الزوج زوجته سنوات بدون سبب ثم طلقها بدون علمها ولا رضاها، هل يحق لها طلب نفقة المتعة؟ الحمد لله رب العالمين. أما هجر الزوجة لهذه المدة بلا سبب شرعي ولا مسوغ مرعي فهذا من الظلم العظيم، فيجب على الزوج أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الظلم الذي صدر منه على هذه الزوجة. وأما وقوع الطلاق بعد هذه المدة الطويلة فإن لفظ الطلاق يثبت حكمه بمجرد صدوره من الزوج، سواء رضيت الزوجة أو لم ترضى، وسواء علمت أو لم تعلم، لأن المتقرر عند العلماء أن كل من لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه. وأما المطالبة بالنفقة هذه المدة فنعم، يجب على الزوج أن يدفعها، لأنها في هذه المدة لا تزال زوجة له، فإذا كان قد قطع النفقة عنها كما قطع جماعه عنها فإن للزوجة أن تطالبه بالنفقة في هذه المدة في حال كونها زوجة له حتى ولو طلقها بعد ذلك. ومحل المطالبة المحكمة الشرعية، فيجوز للزوجة أن ترفع تظلمها للقاضي، وفضيلة القاضي ينظر في القضية وسيحكم لها بإذن الله إذا ثبت لدى القاضي بالبينات المقبولة قضاء انقطاع الزوج عن النفقة طيلة هذه السنوات الست. ويجب على الزوج أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبذل النفقة في هذه السنوات كاملة موفرة طيبة به نفسه، لتبرأ ذمته من الظلم في قطع جماع زوجته ومن الظلم في قطع النفقة عنها، والله أعلم.